بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. قال: واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. هذه هي السنة في وضعية الإمام، وكذلك وضعية الناس أثناء الخطبة. فالإمام يستقبل الناس، بمعنى أنه يستدبر القبلة، يستقبل الناس ويستدبر القبلة، والناس كذلك يستقبلونه، يعني يتوجهون إليه. من كان عن يمين الإمام أو كان عن يسار الإمام فإنهم يتحولون ويتوجهون إلى جهة الإمام، وهذا لا شك أدعى للاستماع والتفهم والاستصغاء. لأن الإنسان طبعا إذا كان يستقبل الخطيب وينظر إليه، فمعنى ذلك أنه يتابعه ويصغي لما يقول ويتفهم ما يقول. أما إذا كان مثلا ينظر إلى جهة أخرى ولا يرى الخطيب ولا ينظر إليه ولا يستقبله، فربما لا يتابع ما يقول الخطيب، وربما شرد بذهنه بعيدا عن كلام الخطيب. فالسنة في الخطبة هكذا، أن يتجه الناس إلى جهة الخطيب كما يفعلون في المحاضرات. يعني في المحاضرات العامة الناس تجدهم كالحلق متجهين نحو الخطيب، فكذلك في خطبة الجمعة هذا لا شك أفضل. وحتى الخطيب نفسه إذا رأى الناس مقبلة عليه وتنظر إليه ومجتمعة وملتفتة حوله، فلا شك هذا يعني يشجعه ويزيده حماسة لتفهيمهم وتعليمهم ووعظهم وإرشادهم. أما إذا رأهم منصرفين أو منشغلين فربما يعني يفتر حماسه ولا ينشط، فلا شك هذا أفضل، هذا أفضل. لكن هي سنة، يعني لو رأينا بعض الناس مثلا لا ينظر إلى الخطيب ولا يلتفت إليه فإننا يعني الأمر سنة، ليس بشيء لازم ولا واجب. فالبخاري رحمه الله ترجم لهذه المسألة لأنها من السنة: يستقبل الإمام القوم. هذا صحيح، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. واستقبال الناس، حتى الناس أيضا يستقبلون الإمام. ثم المسألة، هذه مسألة استقبال الإمام، هذه ثابتة في السنة واضحة، لكن استقبال الناس لذلك احتج لها البخاري بهذين الأثرين الصحيحين عن ابن عمر وعن أنس. نعم، نسمع الحديث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة أنه قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة، هو البصري من كبار شيوخ البخاري، هو ثقة، توفي بعد 110، وأخرج حديثه البخاري وحده. قال: حدثنا هشام هو الدستوائي البصري عن يحيى هو ابن أبي كثير أبو نصر اليمامي عن هلال بن أبي ميمونة، هلال بن علي ابن أسامة العامري المدني، وقد ينسب إلى جده فيقال هلال ابن أسامة، وهو ثقة من الطبقة الخامسة، توفي 110، وحديثه الكتب الستة. قال: حدثنا عطاء بن يسار المدني، وهو من كبار التابعين وخيارهم وعلمائهم، وأخوه سليمان من الفقهاء السبعة، أنه سمع أبا سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. الشاهد في الحديث: وجلسنا حوله، وجلسنا حوله. طيب، هذا الحديث قد يقول قائل في هذا الحديث يقول جلس والنبي يخطب قائما لا يخطب جالسا. نعم، هذا محمول على وجهين، تخريج الحديث، التخريج الفقهي لهذا الحديث على يعني على وجهين. اما ان يكون المراد بقوله جلس اي بعد التسليم، جلس يعني سلم النبي عليه الصلاه والسلام ثم جلس، وجلسوا حوله ينتظرون فراغ الاذان. هذا المقصود، يعني يكون الجلوس هنا يحمل على حقيقته، ويكون الجلوس الذي يكون قبل الخطبه. اذا ما في اشكال هنا، المراد بالجلوس الجلوس الحقيقي، وهو الذي يكون قبل الخطبة أو بين الخطبتين. التخريج الثاني أن الجلوس هنا ليس المراد به الجلوس الحقيقي، وإنما الجلوس المجازي، وهو جلس يوما على المنبر، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، فجلس هنا بمعنى الكينونة، يعني كان على المنبر ونحن جلسنا حوله. هذا الجلوس حقيقي، فالجلوس الأول مجازي والثاني حقيقي، فما يكون في إشكال في الحديث إذا خرجناه على هذين الوجهين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد يقول قائل ربما يكون هذا في غير الجمعة، الجواب: النبي عليه الصلاة والسلام في غير الجمعة ما كان يتميز في جلوسه عن الصحابة، كان يجلس على الأرض، يجلس معهم على الأرض، ما كان يتميز، ما كان يجلس على دكة أو على دكان أو على منبر عليه الصلاة والسلام. حتى أن الأعرابي إذا جاء وهو لا يعرف النبي ورأى القوم جلوسا يقول: أين ابن عبد المطلب؟ يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يميزه، ما يعرفه، يعني جالس مع الناس عليه الصلاة والسلام، جالس مع أصحابه، لا يتميز عنهم بشيء. فحتى الأعرابي الذي يأتي من البادية ما يعرفه، يقول: أين ابن عبد المطلب؟ يعني أين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالنبي ما كان يتميز بشيء عن الناس، يلبس كلبسهم ويمشي كمشيهم ويجلس معهم يخالطهم، وما يتميز عنهم بشيء كما يتميز مثلا أصحاب الثروات أو السلاطين والرؤساء، لا. حتى لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ومعه أبو بكر الصديق، النبي عليه الصلاة والسلام كان شابا ليس في لحيته بياض، وأبو بكر شيخ يعني في لحيته بياض كثير، فكان بعض الناس يظن أن الرسول هو هذا، يعني هذا الشيخ أبو بكر. فلما رأوا أبا بكر يظلل النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه هذا أبو بكر، هذا هو رسول الله، لأنه كان شابا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الجلوس هنا لا يحمل على غير الجمعة، لأنه والله أعلم ما كان النبي يجلس على المنبر في غير الجمعة. إذن المراد الجمعة، المراد الجمعة. طيب، إذا كان المراد أنه يوم الجمعة، فلا بد أن نخرج كلمة جلس فتخريجها على الوجهين المذكورين آنفا. والوجه الأول ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولكن في غير هذا الموضع، في عند مسألة القيام، لأن بعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة احتجوا بهذا الحديث على أنه يجوز للإمام أن يجلس، مسألة القيام التي سوف نبحثها، احتجوا بهذا الحديث على أنه يجوز للخطيب أن يخطب جالسا. من أين أخذوا هذا؟ قالوا: هذا الحديث، جلس ذات يوم، جلس. فالحافظ أجاب بأجوبة، أجابوا عن هذا الحديث بأن كلمة جلس محمولة على الجلوس الذي يكون قبل الخطبة أو بين الخطبتين. الوجه الثاني كما ذكرته، إذا صح الحديث أنه يوم الجمعة، إذا نحتج بكلمة وجلسنا حوله، إذا الناس يوم الجمعة يجلسون حول الخطيب، حول الخطيب. هذا طبعا إذا ما أدى إلى تشويش وأدى إلى اضطراب في الصفوف، لأنه قد يحصل اضطراب في صفوف الناس، لكن إذا ما في شيء من هذا القبيل فالأفضل أن نلتف حوله. ثم قال رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. هذه سنة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مواظبا عليها في خطبه وفي مواعظه، بل أحيانا يقولها حتى في كلمته. في كلمته الكلمة العادية التي تكون في البيت أحيانا يقول أما بعد. ومن ذلك لما جاء إلى عائشة رضي الله عنها في مسألة الإفك وأراد يعني أن يسمع كلامها في المسألة هي المتهمة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فيا عائشة، يعني حتى في الكلام العادي كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول أما بعد. وكلمة أما بعد من الناحية الإعرابية، أما هذه حرف شرط غير جازم، وبعد ظرف مبني على الضم لأنه مقطوع عن الإضافة، ومرت معنا هذه الظروف إذا كانت مقطوعة عن الإضافة أنها تبنى على الضم. بعد يعني بعد ما تقدم، بعد هنا يعني بعد ما تقدم، واختلفوا ظرف مكان لظرف الزمان، بعد ما تقدم من الثناء على الله والصلاة على رسوله، بعد ما تقدم من الثناء أو من الكلام المتقدم. أما بعد، إذن أما هنا شرط غير جازم، وبعد ظرف مبني على الضم، ما يأتي بعده هو جوابه. ولا بد ننتبه لهذه المسألة، مسألة لغوية، لا بد في هذا الجواب من حرف الفاء الرابط، الرابط بين جواب الشرط وبين الشرط في كلمة أما، هذا شرط، جوابه ما يأتي بعده فلا بد من حرف يربط الفاء. يعني بعض الناس يقول أما بعد ويأتي بكلام ليس فيه حرف الفاء، أما بعد كذا وكذا، هذا ليس بصحيح، لا بد من الفاء الرابطة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، هكذا كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن. وتلاحظون في هذه الأحاديث أن فيها هذه الفاء الرابطة. أيضا قد يقول قائل طيب ايش المعنى أما بعد هذه في اللغة؟ أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب، يؤتى بها للانتقال من كلام إلى كلام، فهي انتقالية. إذا أردت أن تنتقل من كلام إلى كلام تأتي بكلمة أما بعد. طيب إذا كانت انتقالية ينتقل بها من أسلوب إلى أسلوب آخر ومن كلام إلى كلام آخر، إذن إن كان كذلك فمن الغلط الكبير لغة أن يقال ثم أما بعد كما نسمعه من بعض الناس، هذا غلط لغة، غلط، لأن ثم عاطفة، أما بعد انتقالية، ما في عطف، تنتقل من كلام إلى كلام، تنتقل من موضع إلى موضع آخر، ما في عطف. إذن الآن أنت جمعت بين الشيء ونقيضه، لما تقول ثم أما بعد فغلط، ثم يغلط في اللغة وأيضا بدعة. هل كان النبي يقول ثم أما بعد؟ ليس بصحيح، تكتفي بكلمة أما بعد، ما تتفلسف تقول ثم أما بعد، تكتفي بهذه الكلمة أما بعد فكذا وكذا. لذلك ينبغي على الخطيب أن يواظب على هذه الكلمة وعلى هذا الأسلوب النبوي لأنه سنة. وتعجب من الإمام البخاري رحمه الله حينما يترجم لهذه المسألة، مع أنها مسألة دقيقة لكنها سنة. يقول رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا الحديث يأتي إن شاء الله في نفس هذا الباب والحديث الأخير. نعم نسمع الأحاديث. قال رحمه الله: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال محمود: حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام، فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. قال الإمام البخاري وقال محمود: محمود هو بن غيلان أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، وثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 39 و200، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وصيغة وقال محمود تقدم البحث فيها، ولكن هذا الحديث موصول، هو موصول بهذا الإسناد، ولكن موصول البخاري أخرجه في كتاب العلم بقوله حدثنا، وليس بصيغة وقال، ولكن عن غير محمود. قال: حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة الكوفي، قال: حدثنا هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أنه قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، وهي ابنة عم هشام وزوجته أيضا، وكانت أكبر منه سنا، وهي ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثها في الكتب الستة، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. وأسماء صحابية كبيرة قديمة الإسلام، توفيت سنة 73 أو سنة 74 مع ابنها عبد الله بن الزبير، وبعد ابنها، لأنها كانت أنكرت على الحجاج لما صلبه. وحديثها في الكتب الستة، وهي جدة لهشام وجدة لفاطمة أيضا. أنها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها أختها أم المؤمنين، والناس يصلون صلاة الكسوف، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. الحديث تقدم معنا هذا الحديث في كتاب العلم وفي غيره، والشاهد فيه أنها قالت ثم قال أي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أما بعد، يعني النبي بعدما صلى، بعدما فرغ من الصلاة خطب خطبة، النبي بعدما فرغ من صلاة الكسوف خطب خطبة قال فيها: أما بعد. هذا الشاهد في الحديث. قال في آخر الحديث: قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته، غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه، أي المنافق أو المرتاب، ما يغلظ عليه يعني في قبره والعياذ بالله. نعم. الحديث الذي بعده: قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم أنه قال: سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. تابعه يونس. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن معمر، هو البحراني البصري، من كبار الطبقة الحادية عشرة، توفي 50 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة ثبت، توفي 210، وهو من الطبقة التاسعة، وهو شيخ البخاري، والبخاري يروي عنه أحيانا مباشرة وأحيانا يروي عنه بوصف. عن جرير بن حازم البصري، وهو ثقة لكنه اختلط بأخرة وحجب، حجبه ابنه وهب من الثقات، ولذلك جرير بن حازم ممن اختلط فلم يضر اختلاطه، توفي 70 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: سمعت الحسن. الحسن هو البصري الزاهد العالم التابعي الشهير، توفي 110، أنه يقول: حدثنا عمرو بن تغلب صحابي رضي الله عنه، توفي بعد 40، وأخرج حديثه البخاري والنسائي وابن ماجه. أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا إسناد بصري، هو من علماء البصرة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بمال أو بسبين فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتب، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد فوالله. هذا الشاهد في الحديث، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. هذه الكلمة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في خطبه: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. سبحان الله، يعني مسألة العطايا والهدايا وهذه المنح ما هي بالإيمان وبالمحبة والقرب من الله من رسوله أبدا، ولكن شوف الحكمة من الرسول عليه الصلاة والسلام: ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. الله المستعان. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل خشية أن يكبه الله في النار، لأن لو لم يعطه ماذا سيفعل؟ ربما والعياذ بالله يتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ربما ارتد، وربما طعن في رسول الله وفي قسمته فيعطيه، يتألف قلبه ويترك أقواما. قال: وأكل أقواما يتركهم. ليه؟ قال: لما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. وتأمل كلمة في قلوبهم، يعني الحقيقة إن الغنى ليس غنى اليد والمال، وإنما الغنى غنى القلب، الغنى القلب والنفس. كم من شخص عنده أموال كثيرة لكنه فقير، لأنه على الرغم من كثرة أمواله وخيره إلا أنه يجري في الدنيا كجري الفقير وأكثر، وعنده حرص على جمعها، مفتون بها، مغرور بها، منشغل عن الآخرة. هذا فقير، هذا فقير، وما نفعته هذه أمواله، لا زال فقيرا إلى أن يموت. وشخص ليس عنده ذاك ولكنه في نفسه كبير وغني وقنوع، كما يقول: القناعة كنز لا يفنى. قنوع وغني ولا تهم هذه الدنيا، ولا يجري كجري أهلها، ولا تفتنه كفتنتها لأهلها وأبنائها. هذا الغنى الحقيقي. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الناس اللي عندهم غنى القلب وغنى النفس، النبي يتركهم لإيمانهم ودينهم ولما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ثم أعطى عمرو بن تغلب تزكية عزيزة وثناء عاطرا. قال: فيهم عمرو بن تغلب. عمرو بن تغلب هذا من الناس الذين أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. عمرو بن تغلب رضي الله عنه إيش موقفه من هذه الكلمة؟ يقول: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم. الله أكبر، يعني حمر النعم هذه عند العرب أفضل الأموال، الإبل الحمر هذه أنفس الأموال وأعظم الأموال، هذا فتنة العرب ولا زال ترى، يعني لا زال الإنسان إذا ابتلي بالإبل ينشغل بها عن كل شيء، يفتن بها فترة عظيمة. فهذا أنفس وأعظم وأشرف الأموال عند العرب، حمر النعم. عمرو بن تغلب يقول: الله، هذه الكلمة التي قالها الرسول، والله ما أحب أن لي بدلا عنها حمر النعم. كلمة عظيمة، والله ينبغي أن يهنأ بها عمرو بن تغلب على هذه الكلمة، رضي الله تعالى عنه. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. تابعه يونس. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث بن سعد، وعقيل بن خالد بن عقيل الأيلي. والسند هذا يتقدم ويتكرر معنا كثيرا، وهذا الحديث تقدم معنا أيضا وسوف يأتي إن شاء الله شرحه في بابه. الشاهد في قوله: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم. أما بعد، فإنه، هكذا خطب النبي واستعمل هذا الأسلوب الذي كان يستعمله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث هو الأصل، نحفظ هذا، هذه فائدة علمية. هذا الحديث هو الأصل في صلاة التراويح، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلاها وصلى الناس معه، ولكنه تركها. لماذا؟ البيان في هذا الحديث. قال: فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. أن تفرض عليكم، إذن النبي ترك قيام رمضان جماعة في المسجد خشية أن تفرض على الناس. والذي أحيا هذه السنة عمر، عمر هو الذي جمع الناس رضي الله عنه في المسجد جماعة في ليالي رمضان. طيب، قد يقول قائل: النبي ترك. نعم، النبي ترك لمقتضي. هذا المقتضي للترك هل لا زال باقيا في زمن عمر أم زال؟ ها؟ زال، خلاص انتهى، يعني ما في تشريع في زمن عمر، التشريع انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما زال المقتضي للمنع أقام عمر وأحيا هذه السنة رضي الله عنه، نور الله قبره وضريحه كما نور مساجد المسلمين في رمضان بالتراويح. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما بعد. تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي أنه قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أنه قال: أخبرنا عروة عن أبي حميد الساعدي، هو صحابي مختلف في اسمه واسم أبيه، شهد أحدا فما بعدها، وعاش إلى أول خلافة يزيد سنة 60، وحديثه الكتب الستة، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد. هذا الشاهد. يقول البخاري: تابعه أبو معاوية. أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وأبو أسامة وحماد بن أسامة. تابع قال عن هشام عن أبيه تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام أي تابع شعيب متابعة قاصرة، أليس كذلك؟ وفين المتابعة التامة بين من ومن؟ المتابعة التامة بين الزهري وهشام، الزهري وهشام في متابعة تامة لأنه في الشيخ في عروة، وفيه متابعة قاصرة بين شعيب وبين أبي معاوية وأبي أسامة لأنها في شيخ الشيخ. يقول تابعه العدني، أما بعد، تابعه العدني، العدني هذا هو محمد بن أبي عمر العدني المكي، وكان من تلاميذ وخواص سفيان بن عيينة، هو صدوق، والبخاري لم يحتج به ولم يخرج له، وإنما الذي أخرج له مسلم في صحيحه عن سفيان بن عيينة، لأن العدني هو تلميذ ابن عيينة. قال تابعه العدني عن سفيان في أما بعد. طب العدني تابع من؟ سفيان يروي عن الزهري، أليس كذلك؟ إذن سفيان، بين سفيان وبين شعيب متابعة تامة في الزهري. طيب أيضا عندنا أبو اليمان يحدث عن شعيب عن الزهري، والعدني يحدث عن سفيان عن الزهري، إذن في متابعة قاصرة بين أبي اليمان وبين العدني. والبخاري رحمه الله يريد إثبات يعني الحديث من عدة طرق صحيحة وثابتة ما فيها شك، وكلها اتفقت على كلمة أما بعد. نعم، الحديث الذي بعده. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا علي بن حسين عن المسور بن مخرمة أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. تابعه الزبيدي عن الزهري. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أنه قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين. علي بن حسين هو زين العابدين، علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يعني عن علي وعن حسين وعن جده علي. وعلي بن حسين هو ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، هكذا قال في التقريب. قال الزهري رحمه الله، زهري تلميذه، قال ما رأيت قرشيا أفضل منه، من علي بن حسين. لا شك هو كان من خيار أهل البيت ومن خيار الناس في عصره وفي زمنه، علما وفضلا وعبادة وزهدا، رحمه الله. من الطبقة الثالثة، توفي سنة 94، وحديثه في الكتب الستة. وعلي بن حسين هذا هو الذي قال فيه الفرزدق القصيدة المشهورة، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرام، وهذا علي بن حسين. قال عن المسور ابن مخرمة، المسور بن مخرمة صحابي صغير توفي سنة 64، وحديث الكتب الستة، أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد. إذن هذا حديث آخر. البخاري أورد أحاديث كثيرة يعني في هذا الباب على غير عادته، أحاديث مختصرة، الباب يذكر فيه حديثا واحدا في الغالب، لا هنا عدة أحاديث، أن هذا شيء مستفيض عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم، الحديث الأخير. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي فثابوا إليه ثم قال أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل بن أبان هو الوراق الكوفي، تكلم فيه من أجل التشيع، ومع ذلك لم يكثر عنه البخاري في صحيحه، لكن هو شيخ قديم إسناده عال، لأنه متوفى سنة 16 و200 وهو من الطبقة التاسعة، فالبخاري روى عنه لعلو إسناده، ثم هو صدوق صدوق، وكان العلماء في ذلك الوقت يأخذون عن هؤلاء الشيعة وغيرهم إذا كانوا من أهل الصدق، كان ثقة في الحديث، هذه أمانة عنده نأخذها منه. يعني كما قال الحافظ الذهبي في الميزان يقول لنا صدقه وعليه بدعته، لنا صدقه حديث اللي معه وعليه بدعته ما تضرنا. هذا في الزمن الأول في القرن الأول والثاني. أما في العصور المتأخرة هؤلاء ما عندهم خير، ما عندهم علم ولا هدى ولا حديث نسأل الله العافية، ما عندهم إلا الحرب للسنة والحرب للإسلام. أنه قال حدثنا ابن الغسيل إسماعيل بن أبان حديثه عند البخاري وعند أبي داود في فضائل الأنصار وعند الترمذي. قال حدثنا ابن الغسيل، ابن الغسيل هو عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الله بن حنظلة، وحنظلة هو الغسيل رضي الله عنه، وسمي غسيلا لأنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في معركة أحد، خرج إليها وهو جنب ما تمكن حتى من الاغتسال، لما سمع نداء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خرج، أخذ السلاح وخرج إلى أحد ما اغتسل، مبادرة وسرعة واستجابة لله ولرسوله، ما تمكن حتى من الاغتسال، فلما خاض المعركة استشهد رضي الله عنه وهو جنب، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة تغسله، الملائكة تغسله، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة تغسل حنظلة، فسألوا أهله فذكرت أنه خرج جنبا فلم يغتسل، فسمي بالغسيل، وأبناؤه أخذوا هذا الشرف بأن يقال عنهم أبناء الغسيل، منها ابن الغسيل، شوف هذا يعني يعتبر حفيد ابنه عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة، وعبد الله بن حنظلة هذا ابنه كان رئيس قائد الجيش الذي واجه جيش الشام في معركة الحرة وقتل، عبد الله بن حنظلة في معركة الحرة، وابن الغسيل عبد الرحمن بن سليمان صدوق من السادسة، توفي سنة 71 و100 وله 600 سنة، وحديثه عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وابن ماجه. عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه، كان عليه الصلاة والسلام مريضا آخر خطبة خطبه، وكان في يوم الخميس، وتوفي النبي في يوم الاثنين يعني قبل أن يموت بخمسة أيام، خرج إلى الناس في شدة المرض وخطب خطبة، طبعا هذه الخطبة جاءت في عدة أحاديث، من هذا يقول قد عصب رأسه بعصابة دسمة أي تميل إلى اللون الأسود، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إلي، قال فثابوا إليه، ثم قال أما بعد فإن هذا الحي الشاهد هذا، أما بعد أما بعد بعدما أثنى على الله، أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار، من الأنصار هنا من هنا للجنس وليس للتبعيض، الأنصار كلهم أنصار الله ورسوله، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس، هذه آية، الأنصار كانوا كثر في زمن النبي، الأوس والخزرج قبيلتان كبيرتان، الآن سبحان الله وقبل الآن قليل من هو أنصاري، أليس كذلك؟ أين الأنصار على كثرتهم؟ فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام قل. يقول فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان خليفة أو أميرا أو واليا في ناحية فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا، يعني بمنصبه وبما له من الولاية، فليقبل من محسن إحسانه ويشكره عليه ويتجاوز عن مسيئه إساءته، يعني استوصى بالأنصار خيرا، وهذا هو وفاء النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ الأنصار وأوصى بهم في آخر خطبة خطبه، أن الأنصار نصروه وآووه وأقاموا معه في قتاله وفي حربه لقريش وللمشركين فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم في آخر خطبة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الوفاء بهاتين القبيلتين الأوس والخزرج. الشاهد في الحديث قال: أما بعد، فإن هذا الحي من الأنصار إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.